بطلت العز والامل صحيت النايم يا بطل تسلم هالايد اللي ربت يسلم هالبطن اللي حمل بطلت العز والامل صحيت النايم يا بطل تسلم هالايد اللي ربت يسلم هالبطن اللي حمل الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله اكبر ودع امه بيدو لوح واعلن للصهيوني وصرح هذه ارضي وشعبي فيها مثل الصخره ما بيتزحزح ودع امه بيدو لوح واعلن للصهيوني وصرح هذه ارضي وشعبي فيها مثل الصخره ما بيتزحزح رديت العز والامل صحيت النايم يا بطل تسلم هالايد اللي ربت يسلم هالبطن اللي حمل رديت العز والامل صحيت النايم يا بطل تسلم هالايد اللي ربت يسلم هالبطن اللي حمل الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله اكبر لو كل العالم يتجمع بشروش وامتد وزرع لو حاولت تشيلوا تراب بعام يروح بلحظه يفرع كل العالم يتجمع بشروش وامتد وزرع لو حاولت تشيلوا تراب بعام يروح بلحظه يفرع رديت العز والامل صحيت النايم يا بطل تسلم هالايد اللي ربت يسلم هالبطن اللي حمل العز والامل صحيت النايم يا بطل تسلم هالايد اللي ربت يسلم هالبطن اللي حمل الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله اكبر جذر بارض ومد وشرش غصنه فوق العالي عرش لا ما تهز وريح الطاغي هو الاصل وما يتهمل بارض ومد شرش غصنه فوق العالي عرش لا ما تهز وريح الطاغي هو الاصل وما يتهمش رديت العز والامل صحيت النايم يا بطل تسلم هالايد اللي ربت يسلم هالبطن اللي حمل رديت العز والامل صحيت النايم يا بطل تسلم هالايد اللي ربت يسلم هالبطن اللي حمل الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله اكبر صاحي ونيرانه تتوجد صاحي وصرخاته تتردد لما فكر يغفى لحظه نام بحضن الارض استشفى صاحي ونيرانه تتوجد صاحي وصرخاته تتردد لما فكر يغفى لحظه نام رديت العز والامل صحيت النايم يا بطل تسلم هالايد اللي ربت تسلم هالبطن اللي حمل العز والامل صحيت النايم يا بطل تسلم هالايد اللي ربت يسلم هالبطن اللي حمل الله